والصبر هي منها. الصبر حبس النفس، حبس النفس عن ما يجب الصبر عنه وعليه. قال اهل العلم والصبر ثلاثه انواع: صبر عن معصيه الله، وصبر على طاعه الله، وصبر على اقدار الله. انتبه، صبر عن محارم الله، بمعنى ان تحبس نفسك عن ذلك المحرم حتى مع وجود السبب. مثال: انسان حدثته نفسه ان يزني والعياذ بالله، فمنع نفسه، يقول هذا صبر عن ايش؟ عن معصيه الله. وكما ترى يوسف عليه السلام مع امراه العزيز، فان امراه العزيز دعته الى نفسها والعياذ بالله في حال هي اقوى ما يقول الرجال، لانها غلقت الابواب وقالت هات لك تدعو الى نفسها والعياذ بالله. فقال انه ربي اي سيدي احسن مثواك. بعد انه ربي احسن مثواك واحد واحد، انه لا يغفر الظالمين، يعني فان كنت في اهلك فانا ظالم. ومن شده الالحاح هم بها، كما قال عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه فصبر ولم يفعل، مع قوة الداء وانتفاء الموانع. هذا صبر عايش عن معصية الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الثاني الصبر على طاعة الله، بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة. كإنسان أراد أن يصبر فدعته نفسه إلى الكسل، إلى الفراش، إلى الطعام الذي ليس بحاجة إليه، إلى محادثة الإخوان، ولكنه ألزم نفسه بالقيام بالصلاة. فهذا صبر على طاعة الله. الثالث صبر على أقدار الله، فإن الله تعالى يقدر العبد ما يلائم الطبيعة وما لا يلائم. الذي يلائم الطبيعة لا يحتاج إلى صبر لأنه ملائم، والذي لا يلائم يحتاج إلى صبر بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي. إذا نزلت بمصيبة حبس قلبه عن التسخط القلب، وأن يقول إنه لم يرضى عن ربه عز وجل. اللسان أن لا يلقى بالويل والثبور كما يفعلون الجاهلية. البدن أن لا يشق الجيوب ولا يضم الخدود وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ صبر. مع أنه كره أن يقع هذا الحادث لكن صبر. هذا يقول أنه صبر على أقدار الله. هناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله، والرضا بأقدار الله أكمل حالا من الصبر على أقدار الله. والفرق أن الصابر قد تألم قلبه وحزن وانكسر لكن منع نفسه من الحرام، والراضي لا، الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره.